السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثلاثة صور نقرأها عند النوم تحمينا وأولادنا من كل شر بإذن الله. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. يعني النبي كان بيعمل إيه بعد ما نصلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ كان يجمع الكفين كده ويقرأ قل هو الله أحد ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس ثم ينفس، يعني إيه؟ يتفل تفلا هواء بغير ريق، تمام كده؟ ثم يمسح رأسه ووجهه وما وصل إليه من جسده، تمام؟ يفعل ذلك ثلاث مرات. نقرأ الثلاث صور ثم ننفض في الكفين ثم نمسح الرأس والوجه ونمسح إيه؟ بقية الجسد. نعمل كده قبل ما ننام ثلاث مرات. طب أعمل إيه؟ أجمع ولادي حواليا ونقرأ الثلاث صور، تمام، في الكفين ثم ننفث ثم نمسح الرأس والوجه والجسد ثم نمسح أجساد أولادنا بفضل الله سبحانه وتعالى ونكرر ذلك ثلاث مرات. في هذا الحديث إن قراءة السور الثلاثة دول صيانة وحماية وحفظ لنا بفضل الله من كل الشرور والمكاره بل ومن الحسد والعين بفضل الله سبحانه وتعالى. نحرص على ذلك كل ليلة، مش هياخد مننا أكتر من ثلاث دقائق بفضل الله، تكون حماية لينا ولأولادنا من كل شر ومن كل عين ومن كل حاسد بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.